نذير ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم عذاب يوم أليم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه إلا بشرا مثلنا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إن الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا هم أراذلنا بادي الرأي إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون ألزمكموها قول لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا يا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأنا بريء مما تجرمون. الآية التي في السورة التي قرأناها النهاردة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بداية الآيات يا أحبائي دايما لما تكوني تبرهني إن أنت مؤمنة لازم تعمل الصالحات. ما ينفعش لما تيجي تقولي إيه أنا الحمد لله مؤمنة وما يبرهن على إيمانك. ولذلك كل آية ذكر فيها الإيمان من عمل صالحا وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر الأبوة وهو مؤمن لازم يعمل صالح ولازم يكون مؤمن. يعني لما تيجي تعملي الصالحات ما تظن لما تكوني تقول أنا مؤمنة ما تدعيش الإيمان لأن الإيمان إيه هتريد من إيه عمل طيب أقل قول وعمل. طب القول دلوقتي قرأتي قلت بلسانك لا إله إلا الله واستقر في قلب كلمة التوحيد واستقرت في قلبك نعم كلمة التوحيد وأين جوارحك التي تدلل على الإيمان؟ يعني تخيل ناس كتير جدا جدا تقولها تقول لك إيه؟ بتعمل معاصي ده مش صالح أبدا وتقول إيه؟ المهم اللي في القلب نقول نعم نعم هو مهم جدا أن يقر بالقلب الإيمان حبيبتي لازم تكون مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله واستقر ذلك في قلبك بالجنان مصدقه بكلمه التوحيد. لكن ما يؤكد الكلمه التي اطلقتيها على لسانك وقلتيها بقلبك وصدقته جوارحك لازم جوارحك تصدق زي ما احنا تقول ايه انا نفسي احفظ قران نفسي فين عملك فين جهادك فين اجتهادك ليس الايمان بايه بالتمني. قالت الاعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم يأتوا الإيمان في من في قلوبهم لأن الإسلام كل الناس تقول شهدت في مشاهدة الملاد إن فلان فلان مسلم لكن أعمال الطاعة والعمل الصالح موجود في حياتك وحياتك إيه؟ علشان كده يا أحبتي ساعات نتغرى إن إحنا نوهم نفسنا إن إحنا إيه؟ إحنا ما شاء الله لا قوة إلا ما فيش بعدك المهم عمل القلب تبقى الواحد عارف معصية الله عز وجل وتقول لك المهم عمل إيه؟ القلب ما كان لو كان صحيح ذلك الأمر ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لازم يكون يعمل صالح إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا. يعني أنتوا عارفين أهل التوبة يكون ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالتوبة والتوبة إن أنت لما تقولي أنا عايز أرجع بقى إلى الله عز وجل أنا عايز أبدل حياتي أنا عايز أرجع إلى الله أنا عايز أتذوق طعم الإيمان تذوق طعم الإيمان اللي هو إيه ربي يبلها إيه مش كده الثلاثة إن هو أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحب إلا في الله أن يكره أن يعرف الكفر كما يكره أن يعرف أي يوم فيه انت بتحبي خلاص عايزه بقى تبقي مؤمنه بحق بقى وتتذوقي طعم الايمان، اعملي اين عملك؟ فين عملك الصالح؟ عشان كده اديني التوبه وتعودي الى الله عز وجل. بتقولي تبت اليك يا رب، مثلا بنعمل معصيه تبت اليك يا رب، انا ندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود. لازم تتبعيها بالعمل الصالح، ما ينفعش مش بسالك كده. ايه يؤكد ان انت فعلا تبتي وامنتي تركتي المعصيه وعدتي الى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي اقبلت به على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كثير من الناس احبائي بيخدع، يخدع في كلمه ان يقول الحمد لله وشكرا قلوبنا. لو سئلتي مؤمنه بالله تقول طبعا مؤمنه بالله، لكن الايمان بالله الحق انك تجدي نفسك يجمع فيه ذلك الامر، يجتمع فيه الخوف والرجاء. صح فعلا، خوف عمل ورجاء بتعملي وبتسألي رب يا رب تقبل عملي، يا رب بلغني الجنة، يا رب أدخلنا الجنة بدون سابقة حساب، يا رب نسألك الدرجات الأولى من الجنة. بتسألي رب الدرجات الأولى من الجنة بناء على إيه؟ في عمل، في شغل، في اجتهاد، هل وبعد كده ربنا بيدخلنا الجنة برحمته حقيقة؟ لكن أنت تتمني وأنت ما بتعمليش، بتتمني وأنا أقول والله أنا بتمنى، أنت نفسك مقصرة. التمني يحتاج إلى عمل، ولذلك لما تيجي تعملي صلاح كلمة يعمل يعني يعمل يجتهد، اجتهاد يعني الأمر يحتاج اجتهاد. ذلك يقول ربي في كتابه سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فيه، مجرد ما تبتدي تجهدي، مجرد ما تبتدي تقتربي من الله، يقول ربي والذين جاهدوا فينا لنأتينهم. خلاص العملية تبقى مفتحة حالك، وبعدين تجدي أول ما يبتدي الإنسان محب إله، محب الله، محب الله، وأقبل على الله، واجتهد في العمل الصالح، وابحث عن كل شيء يقربه من الله عز وجل. ولذلك تجدي هم فريقين يحبك، فريق سعداء وفريق أشقياء، فريق سعداء وفريق أشقياء. فريق السعداء اللي تجد حياته مصلحة فيه إقبال على الله، فريق الأشقياء اللي تجد حياته كلها إقبال على الدنيا. لا تجدي إنسان، حتى شوفي مظهره أو شوفي شكله أو شوفي هيئته، والله ما رأيت إنسانا حياته مؤمن بها على الدنيا وسعيد أبدا. وتجد الإنسان يمكن فيه بلاءات، بلاءات كثيرة جدا، لكن مؤمن على الله فراضي. نسأل الله قبل كده في البيت درس إننا ندعو أختنا إناس في هذا الجنة الجميل، أسأل أن يرفع معنيها وأن يشفيها وأن يعفو عنها، وأن هي كانت أخت معنا في المجلس وكانت تجتهد في طاعة الله وكانت تجتهد في حفظ القرآن لم يبقى لها إلا مسلم بس. أسأل ربي أن يمن عليها به، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتها في بلائها وأن يمكنها خيرا خيرا، وأن يمكنها سبحان الله كده بهذا ثباتا. اللهم ثبتها، اللهم ثبتها في هذا البلاء وارفع قدرها من الله عز وجل، واختم لها ولنا الصالحات الأجلة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ولكل مرضى المسلمين أن يعافيهم معك وعنهم وأن يجزيهم عن هذا البلاء خيرا يا رب العالمين. نعود مرة ثانية إلى الدرس أحبائي ونقول العمل الصالح هنا في هذا الأمر إن الذين آمنوا، آمنوا عشان تقولي أنا مؤمنة، يبقى خلي بالك لازم تعرفي أركان الإيمان. أركان الإيمان سبع: الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دول ستة. وكل ركن منهم فهمها أمنتي بالله، يعني رضيت بالله يا ربنا مش كده؟ يعني مدبر أمرك هو اللي يرزقك، يعني الربوبية التوحيد بقى، فهمت التوحيد اللي هي التوحيد كله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إنك تبقى عندك يقين إن محدش يرزقك إلا ربك سبحانه وتعالى، يبقى عندك يقين إن محدش خلقك إلا ربك، عندك يقين ان محدش، لو كل الناس اجتمع عشان يقولوا بلاغ بشيء مش ابدا لا يملكه، لان اللي بيحييك ويميتك من ربي سبحانه. ايه تظن ان انت هتسبب بسبب مرض؟ ابدا، لكن بسبب ان الله قدر عليك ذلك، لان رب خلقني يخلق كما قال سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني. يكون عندك يقين حتى يديك الاكل والشرب والرزق الا من ربك، الرب المدبر الخالق. واذا مرضت يشفيك، ولا يشفيك ولا طبيب، ولا طبيب فيشفيك الا الشافي الله سبحانه وتعالى. والذي هو ايه يميتني. ايه ويتظن ان بعض الناس اللي جايه تقول ايه كل ده ماكس هو كل ده متشاب ابدا ابدا. ده هو اللي هو هيميتك وقدر عمرك مكتوب من هنا من اول ما قلت لك مكتوب هو يميتني ثم يحييني عشان يحاسبك. والذي اطمع شوف التبرك في الايه دي هو التبرك في الايه دي في والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يا رب لا يغفر خطيئتك يا رب ولا يعفو عنك ولا يستر ذلاتك ولا يكبر كسرك ولا يعفو عنك الا من رب العالمين. ولذلك لازم تعي تماما تفهمي توحيد الرب الملك الملك المدبر الخالق المحيي. ما تخافيش من الرزق ما تخافيش على شيء ابدا في حياتك لان ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بيحصل لهم بلاء وانتوا خايفين على بكره. بكره ده مش ملكك بكره ده لا تملكيه. اللي يملك بكره هو المنه المدبر رب العالمين اللي ابتلاكي بالبلاء ده عشان ينظر ماذا تعمل. اي انسان بيجي له بلاء يا جماعه بيجي له بلاء ده من مين؟ من رب العالمين. الله هو الذي توحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه يعني عبادتك كلها زي بالظبط كده بترسمي ايه؟ سهما لاعلى. كل عبادتك بتكون طالعه لله عز وجل اللي هو صلاتك ونصرك ومحياك ومماتك كل ما حدثت تدور الله بس يا رب تقبل صلاتي يا رب تقبل صلاتي يا رب تقبل عبادتي يا رب تقبل حضوري في المسجد يا رب تقبل دعوتي إليك. اعمالك كلها تدور حول عبوديتك كلها تكون تدور حول توحيدك لله عز وجل انه لا اله الا هو الواحد ومن هو رب العالمين توحيد الربوبيه. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله توحيد الربوبيه لما تيجي تثبتك في ايه؟ تثبتك عند البلاء. تثبتك عند البلاء لما تعرفي كده الانسان يكون في بلاء شديد يتذكر هو البلاء ده كمان من الابتلاني بهذا البلاء؟ الرب الملك لا تملك ما تناقشيش هو المدبر هو اللي بيملك هو اللي انزل هذا البلاء بحكم قلبك ولا ينزل بلاء الا بحكمه وبقدره عشان هو ام كل شيء واحنا مخلوقين واحنا مملوكين هو مالك ونحن مملوكين. ولا يبتلى العبد ببلاء من احبتي من الرب الكريم الا على قدر عطاء هذا الرب لهذا العبد كلما كان ذلك العبد في دينه صلبا وصلابا يختبر يكون الابتلاء على قدره بقى كل واحد بيجيله على قدره. تقول طب اشمعنى لا مفيش معنى لا ده على قدر ده على مكانتك لانه هل انت تريدي ان تكوني مع الانبياء ببلائك؟ اه طبعا يبتلى المرء على قدر دينه اشد الناس بلاء لمن؟ لينظر ربي ماذا يفعل يسمع العبد في بلائه لانه ربي يحبني رب. لذلك العبد مؤمن مؤمن بالرب. النقط دي لازم افهمها عشان تطيب حياتي بذكر ربي. لما اجي تاجر ذكر قد ياكلوا بيد ربهم بايه؟ يا رب يا رب يا رب بكلمه رب بكلمه رب. فاكرين في سوره ابراهيم كان بيدعو بيد ربه بايه؟ بالرب. لان الرب هو الايه؟ هو المالك هو المدبر هو المربي. تخيلي تقول ايه؟ والله انا مش ماليش دعوه رب البيت هو بقى مسؤول عنه. اذا كان ذلك رب البيت فكيف برب الكون؟ ولله ما يفعل. فهو المربي وهو المدبر وهو المعطي وهو الذي يمتحن العبد لينظر ماذا تعملون وهو الذي يميز الخبيث من الطيب وهو الذي يبتلي الانسان على قدر دينه فانظر ذلك العبد هل من الخبيث ولا هل من الطيب ويصف العبد العباده فينظر لذلك العبد هل يقدر نعمة الله عليه في عون العبادة ولا يطلب ذلك العبد العبادة فالفضائل يمشي في الدنيا رب يفعل في الكون ما يشاء يفعل في الكون ما يشاء وليس علينا إلا إيه؟ سمعنا الشكر الشكر يبقى الإنسان في ابتلاء شديد لكن ما أطيب أن يكون الإنسان في بلاء شديد ولا يحمل الإنسان إلا الحمد لله لكن الحمد لله التي لا تخب على مش ليست على الشفاء مش الحمد لله اللي هي وقت معروف الحمد لله كده لا لا لا الحمد لله بقلبك الحمد لله أنك تسمعيها وأنت تسمعيها من الشخص اللي حاسة إن هو اللهم لك الحمد كل ما يأتي من عند ربي فهو خير لما تقولي لما توصلي لمرحله ان كل ما ياتي من عند ربك خير هتكوني سعيده، حتى لو كان الانسان في اشد البلاء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما اعطيت، اللهم لك الحمد على ما اخذت، اللهم لك الحمد على ما تحمل، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. هنا يا احبائي نفهم معنى ان الذين امنوا، لان ايمانهم ده كل ركن من اركان الايمان له ثمره في حياتك او اثر في حياتك. اؤمن بالله ركن الاولاني، يبقى لازم اكون ايه؟ طائعه، اكون طائعه، محبه، راضيه، حامده، مقبله، مقبله على الله سبحانه وتعالى، راضيه بقضاء الله عز وجل، حمد الله على قضائه، مؤمنه برزقه. تقولي بنت دي مثلا عندك بنت ولا ولد ولا بتاع، تقولي الولد ده رزقه قليل، من الذي من عليه بالرزق؟ ومن اللي قدر له الرزق؟ البنت دي رزقها قليل، مين من عليه بالرزق؟ ومن اللي قدر له الرزق؟ ومن الذي قدر له البلاء؟ ما تناقشيش، لانك لو ناقشتي هتبقي غير، لازم تتادبي مع الله. هنا ياتي الادب، هنا ياتي الادب، الادب مع الله يا احبائي ارضى بكل قضاء، الرضا مع الله ان تكون راضيه بكل قضاء، الادب مع الله، الادب مع الله ان تكون كل قضاء قضاء لك، تعلمي ان ربي ما قضى لك قضاء الا كان ذلك القضاء خيرا. فدايما تقولي كده اللهم ارضني بقضائك، اللهم نسالك الرضا بعد القضاء. وبعدين بعد القضاء يعني لو عشت، حتى عشت كم سنة يا جماعة؟ كم عن كم سنة؟ 60 70 80 90 سنة، هتبقي 100 سنة مثلا يعني. اللهم لا ترد من الأرض، لكن بنقول اللهم أسألك الرضا برضه، وبرضه العيش بعد الموت، لأن هنخرج هنخرج من الدنيا، وبرضه العيش بعد الموت. شوفي بقى برضه العيش بعد الدنيا صغيرة قصيرة، وأما الآخرة خير وأبقى، وبرضه العيش بعد الموت. ولذة النظر إلى وجهك الكريم، شوف المتعة بقى الأبدية السرمدية، ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، توصلي لمرحلة من الإيمان بالله ورضا بقضاء الله، إنك تبقي فعلا لما يأتي هذا الغائب زي ما كانوا الصحابة، من الصحابة يقول يخرج كده يده عندما جاء ملك اليوم الموت وقال حبيب جاء على فاق الملك الموت كده، وسط يده لملك الموت قال يا تبكي فين؟ حبيب جاء على على فاقة، اشتقت في الموت لرؤية الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اجمعنا معهم مع كل أحبائنا في الدين يا رب العالمين. لذلك نقول يا أحبائنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم تقولي الناس أنت مؤمنة بالله عز وجل، لكن أين صلاحك؟ أين طاعتك؟ عمل الصالحات بطاعات، في صلاحك، في طاعتك، في القرب من الله، هل أنت في الخلوة مع نفسك مع الله عز وجل زي ما أنت قدام الناس؟ وأنت مع الناس كده بتعملي خشية، وبرضه لو أنت بينك وبين واحد بنفسك خشية الخوف من الله، هل أنت في خوف من الله عز وجل؟ هل أنت في استعداد للقاء الله عز وجل؟ هل أنت لو صاحب سواء صغيرة ولا كبيرة يأتي الموت برضه وقبل صندوق العمل، هل لو أي واحدة فينا مثلا قدر الله أمر كان زي الأسبوع الماضي تقطيع الوسط، هل لو شفنا الوفاة دي والوفاة دي بقت بتاعتنا سبحان الله واحنا بنحسبه بعيد وهو قريب، هل استعدينا للخروج؟ ولسه عليه شغلنا الدنيا وعيالنا الدنيا وكل همنا في الدنيا وكل معذرنا في الدنيا وكل فرحنا على الدنيا وكل حزننا على الدنيا؟ في ناس كده لا يكون لهم هدف الا الدنيا، يا سبحان الله يا احبائي، هؤلاء القوم لا يخرجوا من الدنيا الا باقل القليل. لكن لو كان هدفك دايما الاقبال على الله عز وجل تجد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك بيديكي وبيرزقك، وتقولي يا دنيا الله يغير، لا ناخذ منك شويه اللي هتعيني على ايه؟ طاعه الله سبحانه وتعالى. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا بالله، ان هو اللي خلقهم، زي ما قلت لكم كده الايمان واركانه، وكل ركن من اركان الايمان لابد يترك في قلبك اثرا. اول ركن اللي هو الايمان بالله، لازم يترك التوحيد، الرضا، الصبر، القناعه، الرضا بالله ربا مدبر، الرضا بكل ما جاء به ربي، الرضا بكل بلاء انزله ربي والحمد عليه، الرضا بقضاء الله عز وجل عشان هو الرب. رزقك اللي يجيلك اعلاني ان لا احد يملك رزقك الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى، هذا اصل محبته اذا كان هو الرب الخالق. يعني المفروض انك تكوني تزدادي محبه لله، حب الله سبحانه وتعالى لا يسبق محبه ربي في قلب احد، لأنه هو الجنوب يملك حياتك وموتك ونشورك كل شيء. فمن يملك حياتك وموتك ونشورك؟ تحبي أحد أكثر منه؟ تحبي الدنيا أكثر منه؟ تحبي أولادك أكثر منه؟ تحبي أهل بيتك أكثر منه؟ تحبي دنياك وزينتك وكذا أكثر منه؟ ودلائل محبتك لله مش هنعيدها مرة ثانية لأنها معروفة جدا لا يدلل عليك محبة لله عز وجل. محبة المحب لله محب لكل ما يحبه ملخص. ولذلك نقول ومن أثر كل ركن من هذه الأركان أن تكوني مؤمنة بالله ملائكته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. يبقى لازم تكوني عندك فكرة ويقين إن هنا عندك ملائكة. ملائكة كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى مش دول بس كده يعني منهم. ملائكة كثير كثير من الملائكة شكلهم إيه غير أمراض من إيه؟ كما ذكر مثلا من نور يفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عشان كده نتمنى يكون كنيسة تبقى رائعة تختلف من من؟ كل ما تكوني رائعة تختلف في كل تبقى عندك في صفات ملائكية. كل ما تكوني رائعة لله عز وجل كل ما تكون عندك صفات ملائكية تجد إنسان مستبشر بالطاعة. كل ما تكوني مش مقبلة على الله عز وجل بعيدة يبقى عندك صفات إيه؟ إبليس. لأن هو إبليس اللي هو عصب وتكبر واستكبر. ولذلك نسأل الله أن يهدينا هذه الصلاة. وتعلمي أن الملائكة خلق المخلوقات الله سبحانه وتعالى سخرهم ربي. سخرهم ربي من؟ سخرهم سبحان الله. منهم ملك الموت اللي هياخد روحي ومنهم ملائكة الرحمة اللي تنزل علينا إن شاء الله جميعا تبشرنا كده برب حمار الحمد رب الله الغفار. منهم ملائكة الرحمة منهم ملك الموت منهم الحفظة يمشوا معاكي في كل مكان على عينك ملك. على فكرة زمان كنا نقول كده إيه العين على حارس. كنا بنظن لما كنا كانت مامتنا كلنا كلمات العين على حارس نقعد نضحك يعني انها حارس الا على العين ونقعد ندور على حارس وكذا. لكن لما فهم انهم قوله في الركن السليم الصح فعلا في حارس زي تجدي سبحان الله الضرب الانسان في عينه تبص تلاقي الضربه جت هنا او جت هنا لان هنا حافظ عليه من الله. لهم عقبات بين يديهم من اوان اي من يحفظونهم امر الله. ولذلك يمشي الإنسان سبحان الله جماعة معقبات دي حفظة ماشي على الطريق وعندك حفظة حفظة من الملائكة بيحطوك من كل جانب. لو قدر الله أمر مثلا واحد يتخبط بعربية خلاص جاء أجله يبتلي من الملائكة يعملوا إيه الحفظة يبعد. لا لسه ما جاش أجله يروح ربنا سبحانه وتعالى بعده. زي ما تقول لك ايه في حادث مثلا يقولوا واحد وقع من على الدور ال 14 ما اعرفش ولا كام كان في حادث كده يا جماعه ونزل. لا مش ينزل سايب لو كان على يعني بفضل الله ونزل على عربيه فيها مرتب تاكي. شوف الامر شايفين قدر الله عز وجل شايفين قدر الله سبحانه وتعالى. لسه في ايه نزل على مرتب تاكي حصل له ايه اتدلع شويه كده اتنطر شويه كده ولم يأتي الأمر بعد ما كانش لأنه مش مكتوب ملائكة. طب الملائكة بنتي سبحان الله عالم الملائكة إذا عرفت أنهم لا يعصون الله جميعا ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون زكم بقية ويفعلون ما يؤمرون. إذا الملائكة دول كده وعن اليمين وعن الشمال قاعدين وتبقي سبحان الله سبحان رب العرش العظيم. أنت عارفة أن أنت في ملائكة مصاحباكي غير الحفظة. انت معاكي ملائكة عن اليمين وعن الشمال وعن بعض رقيب ايه هتيجي الملائكة دي سبحان الله بتحصل عليك كل كلمة. يبقى هتعمل ايه اثر ايه ايمانك بالملائكة دي هتعمل ايه على نفسك هتحصي كلماتك هتتقدمي مع الله كل كلمة هتقوليها هتحسبيها مش هتتكلمي الا بشيء يرضي الله. واذا اخطأتي كلنا بشر خطائين طبعا هتخطئين طبعا. إذا أخطأتي مدام في ملك اليمين بيكتب الحسنات وملك الشمال بيكتب إيه السيئات. لكن كمان أيضا في الحالة دي بديك فرصة لإيه لإستغفار التوبة. تفتكر إن الملائكة دي هي كده تحاطون مستغفرة تايبة أيمن صلي ركعتين تحمدي بتخلي صحيفتك دايما إيه بيضاء ناصعة اللهم ارزقني وإياكم بالبيت. يبقى المسألة محتاجة إيه فهم لأركان. يبقى انت عندك ملائكه في صحبتك وانت سبحان الله. ولذلك لما تيجي سبحان الله البيت يقرا فيه قران بيت فيه ايه ملائكه بيت فيه نور بيت فيه نور بيت يمتد نور الى السماء زي ما انت كده تتراءى لك الكوكب الدري، انت بيتك لو من اهل القران تتراءى يتراءى لاهل السماء بيت بنور بنوره. اللهم اجعلنا واياكم من اولئك. اذا المساله تحتاج الى فهم، فهم العمل، فهم لكل ركن. اثر الركن ده في حياتي ايه؟ مش مجرد الايمان ماذا تعني، اركان الايمان الايمان بكذا وكذا ست اركان. طب كل ركن اثر في حياتك بايه؟ طب كل ركن اثر في حياتك بايه؟ كل ركن بقيتي فيه مسلمه بحق ازاي؟ كل ركن لحد اليوم الاخر، لحد ما تقولي ايمان بالله بملائكتي. طب ملائكتي كتبي كل كتب غير المحرفه، لازم تقولي غير المحرفه ورسله. كل رسل ربنا سبحانه وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد، لا نفرق بين احد خلاص. كل يعني خلاص نؤمن كده، كل رسل سبقونا نؤمن بهم. طيب يبقى ده ايمان راسخ. خاتمهم ناسخ القران، يبقى خلاص يبقى نؤمن بان ايه؟ ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. نؤمن بان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل ربنا كافه. ما تناقشيش بقى وتجي لك واحده تقول لك لا بس كل واحد لا حبيبتي احنا عايزينه. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، انا سمعت واطعت القول ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مش ارسل الامم المحمديه ولا لا؟ ارسل الناس كافه بشيرا ونذيرا، ارسل لكل الناس والثقلين حتى الجن. خاتم النبيين، خاتم النبيين لا نبي بعد رسول الله. مفيش ادعاء، مفيش واحد يدعي بعض لما جت من جوه خلاص، مفيش حاجه من دي ابدا. ولذلك طبعا ده الايمان بالرسل يمنع. خلينا نعمل ايه؟ نتبعه، نهتدي بهدي ده الايمان، نتبعه نهتدي بهدي، نسير على اثره، نحبه. وكل ما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس قلبك ايه؟ مال محبه للرسول صلى الله عليه وسلم. تقرأي سيرته، سيره العطره، سيره النبي صلى الله عليه وسلم العطره، يرق قلبك، يرق قلبك. تقول له اشتقت لرؤيته، اشتقت سبحان الله. تقول يا رب انام وانا نايمه كده ان شاء الله اراه، ارى رؤيا كده، ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. يا رب يرينا الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. طب ومال بقى لما تشوفيه رؤيا العين في الجنة ويأخذك على حوضي ويسقطي من يدي الكريمة شربة هنيئة مريئة؟ ليه؟ لأنك ما بدلتيش سنته، مش لأنك بدلتي سنته، لا، لأنك لم تبدلي سنته. مش أي حد عايزة أخلص بسرعة على وادي يعني. إذن المسألة تحتاج لإيه؟ تحتاج لفهم يا بناتي، مش مجرد ان انا اعرف اركان خلاص. ما هي اركان الايمان؟ الايمان لا حبيبتي، فين العمل الصالح بيها؟ اين عملك؟ فين ايه الشيء اللي انت زدت بيه؟ ولذلك عايزه اقول لكم ان الانسان كل ما بيزداد ايمان بالاركان وبيعمل بيها بيزداد معرفته بالله، بيزداد اخبات، تلاقيه مخبت، تلاقيه اوياه، تلاقيه منيح، تلاقيه مطمئن بالله، تلاقيه غني بيها عن كل العالمين. مش محتاج حد، والله ما يحتاج بشر، والله لا يحتاج احد، والله لا يكون غنيا لاحد. تقعد تفكر انا لازم اتنين كذا عشان لو مش عارف ابدا. اياك تظن ان انت هتبقى غنيا لاحد، والله ابدا يا احبائي. والله الغني غني بالله، والفقير غني بالناس. والله الغني، خد الكلمتين دول، ان الغني غني بالله والفقير غني بالناس. انت فقير لانك تظن ان الناس هتنفعك ولا هتضرك. لذلك نقول سبحان ربي يا احبابي. لما تيجي تشوف سبحانك ربي العشر العظيم، انت بقيتي بالاركان دي حاجه ثانيه في معيه الله. انت باركان الايمان دي في معيه الله، انت مؤمنه بالله وراضيه بيه ربا وراضيه الها فعبادتك بيه. عايز نفسك تصلي، نفسك تسكت، نفسك تسبح. مش احب الاشياء اليك ان تكون في معيه الله، احب الاشياء اليك ان تكون باكره لله عز وجل، أحب الأشياء إليك أن تكون في أنس مع الله عز وجل. خلي الناس اللي في أنس في الدنيا يأتمسوا الدنيا، لو دامت لهم نقول لهم هنيئا لكم كنت تدونها. لا يدوم إلا عمل صالحا يقربك إلى الله، لأن الباقي هو وجه ربي سبحانه وتعالى. فدائما الباقي هو وجه الله عز وجل، فلا تأسي على ما فات أبدا، ولا تفرحوا بما إيه؟ ما تفرحيش أبدا. وما تحزنيش قوي لانه كله ايه ما تحزنيش قوي اذا كانت بنات كبيره ما تحزنيش قوي ليه لانه كله الى زواج انت كل الى زواج سواء كان الزواج بهذا البنات او من غير هذا البنات سواء كان هذا البلد بهذا الزواج بهذا البلد او ممكن تكون من الدنيا انت في عقلك ممكن تكون من الدنيا وانت البلد ولما ياتي البلاء للانسان بيبقى ترخيص وتطهير وعفو من الله وتكفير للسيئات رفع الدرجات يعني كله خير عجبا لامر المؤمن كل امر خير تقولي بس دي طائعه وجميله وما شاء الله عابده وكذا بس جالها البنات ده ازاي ما تناقشي بالعكس انت بتناقشي في امر لله منكم انت بتناقشي في امر يملك الله عز وجل المحن دي مين هيبعثها ربي لعباده من عباده اذا كان للمؤمن يغفر له درجاته ويكفر به سيئاته ولذلك تكون منحه من الله سبحانه وتعالى وزياده الفرح وقرب من الله وعفو ومغفره من الله سبحانه وتعالى لذلك نقول في ذلك احبائي ما دمنا في اركان لازم تكون الذين امنوا انت من الذين امنوا بس مش امنوا مجرد عقب الاركان وخلاص لا عمل الاركان امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر عملت ايه لو حلمتي وانت نايمه كده في ان انت بقيت في اليوم الاخر ما اليوم الاخر بتاعنا كتير يقول لنا اول ما نخرج من الدنيا لما الواحد يشوف مثلا يكون مع امي او ابيه او قريب من يعني من احبائي ويجي فرق الحياه يقول يا سبحان الله الدنيا قصيره قوي ده احنا بنفتكر واحنا قاعدين نلعب معايا بسم الله اتكلم ان شاء الله ربنا مرت بسرعه كده مرت بسرعه كده وهتمر بسرعه وتاني دي سبحان الله الحبيب ليك او القريب ليك او كذا او كذا بتيجي تفرقيك وكأن هي مرت معه او مرت معهم في ثواني معدوده هي دي الدنيا يا حبيبي هي دي الدنيا اللي احنا بنتغار بيها هي دي الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربا لكن يعطيها المؤمن واكل يعطيها المؤمن لكن لا يعطي ربي الايمان والعمل الصالح لديه الا من احب ربي لذلك الايمان باليوم الاخر يستدعي ان انت تتمني ان انت لو ياتي هذا اليوم الاخر تكون في عمل المحبرة حتى المقبرة بمعنى كيف مثلا تحفظي القرآن ومرضتي ما تتوقفيش ما تتوقفيش زي ما كان سلاحنا الصالح يقول ما تتوقفيش لأن المدة أمر بيد الله عز وجل لا نملكه ولا نعرفه ولا نعرف متى استمري في مسألتك للنهاية بتراجعي قرآنك ما تقوليش لا لا والله ده خلاص انا هموت ده انت في اشد من اجل ذلك تحتاجي الى مراجعه القرآن او قرب من الله عز وجل وسواء كان ذلك الامر عليلا او سليما نحتاج الى الامر لان الموت ياتي العليل المريض وقت السليم ولا ندري متى بمن يبدا ولا ندري بمن يبدا الى قرآنك اللي معاكي بتجاهدي فيه وبتتقربي الى الله بيه وهو ده المنحه اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى به من الله عز وجل اياك ان تطالب فيه سواء كنت لان حجه لك حجه ايه؟ بقت عليه حجه لك ولا لسك ولكن حجه عليك اذا هذا الايمان والايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر يبقى اعملي اعملي لهذا اليوم اعملي لحد ما الانسان كده يقبض من اللحظه دي لحد ما ينشر ويكون مشهور ويقوم عند قدره. اسال ربي ان تكون افضل اوقاتنا هذا اللي هو اليوم الاخر اللي بتيجي واحنا نادينا في بيوتنا واحنا لسه في بيوتنا واحنا لسه بنبشر واحنا لسه ربنا سبحانه وتعالى اذا كنا من اهل العمل الصالح بنبشر الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياء في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم فيها ما تدعون نزلا بشرى بشر الإنسان يستبشر الإنسان في هذه اللحظة الشديدة الضعيفة على نفسه فتكون هذه البشرى طمأنينة لهذا العبد إلى قرب منزل الدرجين. الإيمان باليوم الآخر عمل. ما دام عندك إيمان باليوم الآخر يبقى لازم تعملي لأن دي مثقيل موازين يعني. يا إما موازين ده تبقى ثقيلة يا إما موازين تبقى هي كفة تكون ثقيلة يا كفة تكون فيهاش. يا واحدة تكون كفتها كلها دنيا دنيا دنيا، يا واحدة تكون كل كفتها مليانة عمل الآخرة. خوف من هذا اليوم أن يكون الإفلاس ذلك الكريم. ولذلك يأتي الركن السادس عشان تكوني عاملة بالركن السادس، والإيمان بالقدر خير وشر. تجد في الإيمان بالقدر خير وشر أنت رزقتي رزقا معينا، جالك قدر من الله عز وجل، قدر من رب سبحانه وتعالى. تكوني على إيمان بيه ولا لا؟ ده مش هيخطئك، هيجي جالك ما أصابك لم يكن يقع، وما أخطأك لم يكن. يبقى ماذا نفعل في الإيمان بالقضاء والقدر؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن ربنا قدره كان خلاص، قضى الله أمرا كان مفعولا. إيمان واثق في القلب، اللهم اشرح صدري وارضنا بقضائك، اللهم ارضنا بقضائك. يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. الإخبات اللي هو إيه بنادي؟ إخبات اللي هو التواضع. نعم الإيه في الحين؟ استكان وتواضع واطمئن، رضوا بالله ربا. مثلا ترضي بالله ربا، ليك حد غيره؟ ليس لك، والله ليس لي ولا لك. لما تيجي تسألي حد، لما تيجي تسألي في أي عندك كره شديد، ما تحبيش تسألي الناس، تسألي من؟ الذي يملك. ليه تسألي الناس؟ الذي يملك سبحان الله كل شيء هو الملك. فإذا سألتي فليس لك رب سواه. ولذلك تجد نفسك سبحان الله تواضعتي بسؤالك وأقبلتي إليه وتذللتي إلى الملك وانكسرتي بين يديه. ليس لك رب سواه، ليس لك رب سواه يا عبد الله. والمخبتين هذه ترشد الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت الإيمان وعلى ربهم. دي صورة المخبتين أو دي سلوك المخبت إلى الله سبحانه. هنا نقول يقول ربي: إن الذين آمنوا بقلوبهم أي صدقوا وأعترفوا اللي إحنا ذكرناها وشرحناها وعملوا الصالحات. عمل الصالحات اللي هي كل أعمال القلوب والجوارح، لأن العمل قلناها يا قلوب يا عمل خارجي أعمل داخلي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، بصلي لله، بستغفر لله، بتصدق عشان لله، بتواضع لله، بأصل رحمي لله، ببر والدي لله. كل شيء في حياتك يدور حولك بس يرضى ربنا، بس يرضى ربي. بصبر على بلائي ليه؟ ده حسن ربنا سبحانه وتعالى يزعلني، ينظر إلي وهو امتحان امتحان شديد كده وبعدين يلاقيني قانتا من رحمة الله. لا طبعا، ده المفروض القدر مع الله عز وجل. الإنسان يرضى بإيه؟ بقسمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وأخبتوا إلى ربهم خضعوا واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه محبته وخافوا من الله ورضوا الله. يعني كل عبادتهم وتضرع بمن؟ لله الواحد القهار. قولي عز رب عقل رب قيل في قول أخبات الأرضين فيه تأويلات، يعني خاف ربي كما قال ابن عباس، الثاني اطمئن كما قال الجاهل، أناب ورجع الإنابة عن الرجوع إلى الله، الرابع قيل خشع وتواضع ربهم، والخامس أخلصوا. والإخلاص ده لب أهم حاجة، لب العمل. أخلاصي أما تيجي تقعدي في عمل أو تعملي أي عمل، أي عمل اسألي نفسك: انت جلست العمل ده، انت عملت العمل ده، انت رحت تتعلمي التعليم ده لمين، انت خرجتي متزينه كده لمين، انت خرجتي لا تدي زينتك لمين، في الفرق انت خرجتي بتزيني كده وقعدتي كده وكده لمين. اسالي نفسك: لا انت خرجتي لا تدي زينتك لمين. شوف كل اعمالك حياتك انت بتزيني. لما تقولي بقى ايه؟ لا بس شكلي وحش كده، انا عايزه احط كده ورده كده عشان الورده دي حلوه شويه، حمرا ولا صفرا ولا خضرا ولا لمين حبيبتي؟ لمين لمين؟ خلي بالك، اسالي نفسك لمين لمين. سبحان الله. نعم بالورد لمين؟ اسالي نفسك الزينه دي لمين. ها سبحان الله لمين. اسالي نفسك بالسؤال كل عمل، حتى سبحان الله يا جماعه، انا ممكن احول اكلي كله لمين؟ انا باكل دلوقتي، تقولي كده، تقولي لي نفسي بعض، ده احنا دايما ما بنشربش، صحيح؟ لكن بتقولي والله يا ربي لما انا اتكشف اني باكل هذه اللقمه عشان تعالى على طاعتك، والله يا ربي انا بعمل كذا ليك عشان تعالى على طاعتك، والله يا ربي انا مش هعمل الامر ده، لا لا لا، لان انت لا ترضى عني. ترضي مين وعملتي مين وتزينتي لمن؟ حتى اكل وشرب تحولتي الى عبيده لله عز وجل ويرزقني. حتى النوم لما تيجي تقولي انام يا ربي انا لو نمتش كويس يا رب، انا لو نمتش كويس مش هقدر اقوم ليلي، يا ربي لو نمتش كويس مش هقدر اكمل ليلتي، يا رب يا رب ارزقني نوما هانئا على شكل بدل. حتى نومك، حتى النوم يعني اصبحت كل حياتك بتحاول تقضيها من الله وحده الفرد مش البشر. اقول لك ليه؟ لان البشر مهما عملت معاهم لن ترضي احد منهم. ارضي رب البشر يرضي عنك الناس. ولذلك نقول في هذا المنطقي اخلصوا الى ربي اخلاص اولئك الجنة والصفات دي هم دول اصحاب الجنة. هم فيها قلت الواحد لما بيجي يشوف البستان مش جنة مع جنة السماوات والارض. لما بيقعد يفتكر كده ان هو مع احبته مع حبايبه في البستان في الجنة يقول يا هنبقى مع حبايبنا اللي هم سبقونا الى الله وسبقونا للدار الاخرة وهم سبحان الله ان شاء الله نبقى معاهم كده على طريق المتكئون يبقى في جنات النهار كده تبني من تحتيه الانهار. طيب يمشي كده في ظلال الشجره، الشجره تمشي في ظلالها كام سنه ما تنتهيش ظلها. ان عندها بدل الدنيا وتعبها ومشقتها وكربها ومرضها وكل شيء يقول يا رب اعنا على العمل لا في ليس فيها ايه ولا زمع ودانيه عليهم. بعد كده وذللت ايه؟ ذللت ازاي يا بنات؟ يعني نزلت مجرد ما قصتنا كده عايزه تنزل يعني تنزل عايزاها مش عايزه تعب كده عشان شوفي ساعات لما تيجي تدفعي ممكن تقولي وجعتكم لا مش كده قوي. تتدلى عليكي فتاخذي منها ما تحبي اللهم ارزقني اياها. هذا ما يقول زي ما تقول اولئك الذين كانوا وصفات اصحاب الجنه فيها خالدون انهم لم يتركوا من الخير مطلبا الا ادركوه. تعرفين اللي بتبحث عن الخير دي لا يضيف الا انها تضرب بسهم كل شيء. تجدي ما بتتركش شيء الا هي نفسها تضرب بسهم ده. حتى يكون لها نصيب لو نودي المنادي اصحاب كذا واصحاب كذا واصحاب كذا تجد اسمها موجود في كل باب عند كل طلب عند كل مطلب عند كل نعيم عند كل خير. اسال ربي ان يكون هذا المطلب. اما الدنيا فليست ليست الا من لانه من عاش في الدنيا ومات على الدنيا مات تعيسا وعاش تعيسا. نقول احبائي ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثل كافرين ومؤمنين قال مثل الفريقين اللي كفر بالله عز وجل اللي امن بالله لكن الاعمى والاصم. الاعمى اللي هو ايه؟ والاصم. وضرب الاخر المؤمن قال ربي فيه ايه؟ البصير والسميع. يقول لنا ربي عكسهم تماما فيقول ربي هل يستويان مثلا؟ هل دول يستوى؟ كذلك المؤمن والكافر هل يستوى؟ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي واحده بتعمل زي واحده بتعملش؟ هل يستوي واحده تقرب من الله عز وجل وواحده ثانيه مكبره بتقول مكبره ما مش مكبره؟ ليه بتملك نفسها؟ هل يستوي من يعلم انه خير من هذه الدار الدنيا فيعمل عملا صالحا واخر سبحان الله لما يجي يعمل الدنيا بيعمل لها ايه؟ سبحان ربي بيعمل واحد بيعمل الاخره والثاني بيعمل ايه؟ للدنيا. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء مثل الفريقين فريق سماهم اشقياء وفريق الصالحين. اما الذين ايه؟ الاولاني شكوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها ايه؟ مشكله؟ لهم فيها ايه؟ زفير مشكله؟ لهم فيها ايه النهارده التثبيت مش جاي ليه؟ فيها زفير وشد ايه؟ خالدين فيها ما دام السماوات الا ما شاء الله ان ربك ايه معاك. انما التانيين مش قبل ربنا سبحانه وتعالى ما لهم صلاه الارض عطاء البعيد يا رب. فلذلك نقول هل يستوي مثلا هل يستوي الذي يعلم هل يستوي الامر افلا تذكرون؟ يعني هل ما بتنفعناش التذكره؟ هل ما بينفعناش التذكر؟ افلا تذكرون الاعمال التي تنفعكم فتفعلوها والاعمال التي تضرون فتنفعكم؟ ربنا يقول لنا افلا تذكرون ما ينفعكم ولا يضركم؟ يعني ينفعنا نقوم نعمله يضرنا نقوم نسويه. بديهي ان الانسان يكون عنده عقل انه لما تكون حاجه بتنفعه يعمل فيها ايه؟ فيأتي بها ونكون حاجة لا تنفع يعمل بها إيه؟ هتركها ولا يأتي بها. البداية مستنبطة من هذا المقطع الكفر والإيمان في صراع إلى أن تقوم الساعة. يا مؤمن يا كافر، يا ناس بيجاهدوا في طاعة الله، يا ناس بيجاهدوا في معصية الله. أسأل ربي أن يكون من الطريق الأول. الله سبحانه وتعالى ينهي ولا يهمل، يؤخذ من هذا الأمر أن يترك العبد كذا لكنه لا يتركه أبدا، لكن يستغرب فعلا بالدنيا. وبعدين إذا جاء القضاء، قضاء الله سبحانه وتعالى كان الأمر إيه شديد. ولذلك والحق أن الكثير الماديين سيكون عددهم مضاعفا في الآخرة. الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي هذا أسلوب القرآن، وهو المنهج دايما في الإثبات وفي النفي. زي مثلا لما نقرأ نقول إيه مثلا إيه لا إله إلا الله، في إثبات ونفي ولا لا؟ في الإثبات لا لا لا إله، دي لا دي نفي، دي لا نفي، دي لا إله بالضبط إلا. بس علشان كده ما تقفيش وانت بتقرأي، ما تقوليش لا إله أبدا. إزاي بعض البنات بتيجي تقرأ القرآن مثلا تقول لا إله؟ لا، تقف على إيه؟ على الاستثناء. لما تقرأ لا إله إلا ده الاستثناء، يبقى لا إله ده إيه؟ لا الأولى نفي، والثانية إثبات إنه لا في إله، لكن هو إله واحد، هو الله واحد الجبار. لذلك نقول هنا تأتي قصة سيدنا نوح، قصة نوح كانت عجيبة. نوح لما ربنا سبحانه وتعالى بعث إلى قومه فضل فيهم كم سنة؟ كمان ألف سنة إلى 50 عام، يدعوه من الله الواحد القهار أبدا. يكون الإنسان كلا بل ران على قلوبهم، لو أعدت تقولي له مهما تقولي له أعمى بصيرة، نسأل الله لنا معك العافية. خدم زي تجري سبحان الله، بيسمع بس بيسمع من إيه؟ كأنه ينادى عليه من مكان بعيد، حاطط أذنه لا بس قافلها كده، مش عايز يسمع، مش عايز المنتبه. لما تيجي الإنسان منتبه لمسألة وعايز يسمع تلاقيه منتبه بكل جوارحه، بعينيه ولا أنت عارفة، مش بأذنه بس. لما تيجي مثلا زي مثلا درس علمي كده، أما تيجي تلاقي مثلا جلسة درس العلم مثلا تلاقيها منتبهة بوجهها وبأذنها وكل جوارحها، كل الجوارح منصاعة إلى الله الواحد القهار، فكل جوارحها منتبهة. أما تيجي حد مش عايز بيسمع، بيسمع من بعيد، يبقى عامل كده وسرحان وعاطف وهي كده، وبقيت وشه مش سامع، فبيخرج مش سامع، مش فاهم المسألة، لأنه الفرق شديد بين إن الإنسان يسمع بجوارحه ويفتح قلبه ألقى السمع وهو شهيد، وبين إنسان جوارحه مش عامل مش شغال. وأنصته لعلك ترحمه. وذلك هنا دعوة سيدنا نوح عليه السلام. ذكرت قصة نوح لتصفرة القرآن الكريم في سورة الأعراف، وهو في سورة كثيرة تعرفين. وقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا إني أخاف عليكم عذاب يوم. شوفوا لما تشوفوا بقى سيدنا نوح والدعوة اللي دعاها في قومه، ما كان كل الأنبياء الرسل الذين أرسلوا ما دعوا إلا كلمة الترحيب، وكل المحدين للرسل ما كانت دعوتهم ما كان ردهم إلا واحد. هنا استغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلمت لهم بصراتهم الإصرار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وليكم أمال وعليكم أجابتكم بالنار، ما لكم لا ترجون الله غفارا خلق لكم أشهارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها خروجا واخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة، شرب ماله ولد ومكروا مكرا كبارا. وقال لا تدعون الهكم ولا تدعون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين الا ايه. شوفي بقى لما اقول لك سبحان الله مما ايه خطيئتهم الاولى خساره واخيره مما خطيئتهم لقد ادخلوا النار فهل يدعون من دون الله ايه. وقال نوح رب لا تذر ادعى عليهم بقى لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تضل الظل عبادك ولا يجد الا اجرك ولمن دخل بيتنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. انت قلت كده تبارا، وقلت لك ايه حد فيكم قال تبارا؟ ها انت قلت اعتبار انت انا بقولك انت خطأت الاخيره هي الاعتبار والاولى خساره ها يلا راجع شوفي يا بنات كده لما تيجي تشوفي سبحان الله قصه نوح جميله جدا شوف اللي يدعون بكل الوسائل يوقف صوته وعلى صوته اهم ان يكون الانسان قلبه والعياذ بالله مش عايز يسمع مهما قلت مهما قلت هو مش عايز يسمع هو مش عايز يتعلم هو مش عايز يزيد هو مش عايز غشاء ولذلك لما تيجي الانسان قلبه مفتوح لو الانسان قلبه مفتوح عايز يسمع اي حاجه عن الله لما تيجي انسان قلبه مفتوح مجرد ما حد بيكلمه ربنا يقول ايه بتقولي ايه قولي كمان قولي كمان لو سمحت هذا هو القلب المفتوح هذا هو القلب التقي هذا هو القلب الصالح اللهم اجعلنا اياكم لما تيجي تشوف القلب الثاني قلب المعنى العمل مهما قلت يبقى اشد شيء على نفسه اللي بتكلمي عنه مش سامع ده متضايق عايز يقول مش عايز عايز تلاقيني ما يمكث في مجلس قليلا مش طايق اسمع ولا عايز اقول لهم انا بتكلم من كل شويه يعني مخنوق مع ان الذي طاب قلبه يحب ان يسمع لله الكثير لو كل ما اتكلمت عن ربنا تقول اسمع تقول يمكن تقول كلمه يمكن يقول كلمه يمكن اسمع شيء عن الله عز وجل او تخرجي وانت في حديثك عن الله تخرجي وانت خفيفه وانت طايره سبحان الله على الاقل على الاقل طاب قلبك بذكره طاب قلبي اللهم قلت لذكرك يا رب العالمين لذلك هنا نقول سبحان الله دعاهم كل هذه الدعوه ولم ياخذ نوح منهم الا الكبر والتعالي والتكبر حتى ابن نوح كان معاهم حتى ابن نوح ما كانش مع الاقل لا يا بني اركب معهم شوفي 1000 سنه انك كانت 50 عاما يدعوهم ابدا كل العمر ده كان الرجل يموت ويوصي ابنه هيجي تسمع واحد كبير اسمه نوح اوعى تؤمن بيه تصوروا كان كل واحد يوصي الجيل انه اوعى يعني شوفي شوفي البحور نعم وهو خلص كده جيل ولذلك سبحان كل واحد يوصي ابنه يمشي اوعى تؤمن يا رب يا رب على الغلط بتقول نعم ويقول له فعلا يقول يوصي خلي بالك في الراجل ده مخرف أرخت يقول له أرخت ده كبير يا يعني ما نفقه ما تكون وإنا لنراك في ظل ضعيفة ولولا رحتك لعيب وما أنت علينا بعزيز يقول له أرخت أعز عليكم من الله واتخذتم مراكم ظهريا إن ربي ما تعملنا محيط يا رب يا قومي أنتوا قعدتوا تقولوا أنا كبير وأنا سبحان الله وتتريقوا عليا وتقولوا إيه يقولوا له يعني سبحان الله يا جماعة لما تيجي تشوفوا يعني كانهم بيقولوا على ايه ها كانوا ليه يسخروا منا تسخروا منا فانا نسخر ايه اذا كانوا يسخروا منا ويستكبروا ويقولوا لاهلهم خلي بالكم ضرب كبير وخرف ما تتبعوش ايه فانظروا احبتي الى ربنا سبحانه وتعالى يقول له يوم هم دلوقتي بيضحكوا عليك لكن لما ياتي اليوم القريب اللي هقول لك الامر واقول لك يلا السفينه ما هو بيمر عليه على سفينه والارض فيها ايه أرض تراب وقاعد سيدنا نوح يعمل إيه؟ يصنع صخير واصنع الفلك بعيونها وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه شايفين لما بيمر جميل سخر قال إن تسخروا منا فإنا نسخر لكم كما تسخروا فسوف تعلمون ايه ما ياتي عذاب مقيم وحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفارت الوقت فجاه يا احبائي المركب التراب اللي على الارض ده ما كانش هو نفسه ما يعرفش يعني هو قاعد وجاي بس هو بس قطع بس هنا ياتي اليقين احسنت يا ربي سبحانه مفيش ميه لكن ربنا امره اصنع الفلك بقى اولا بس عندي يقين ربنا يعمل شيء ذلك الامر طب مركب ازاي على ارض تراب لكن عندي يقين بامر الله هنا تاتي اليقين وطاعه واستسلام لامر الله عز وجل ما دام ربنا امر بذلك الامر الامر في ايه مساله حتى اذا انتهى الامر سبحان الله حتى اذا جاء امرنا وفرط التنور قلنا نحن فيه من كل زوجين اثنين واهلا الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا الله وابتديها بالبسم الله قل بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور. وتحولت المياه اللي تحمل السفينة في نوح إلى موج كالجبال. منين؟ ينزل أمر من السماء والأرض، فتأتي الأرض ماؤها وتأتي السماء ماؤها، فاجتمع لسه بعد الحمار، ويأتي السماء ماء السماء مع ماء الأرض، يعمل بقى بحار أمواج عالية جدا تحمل هذه السفينة كالجبال. ونادى سبحان الله، ونادي لما شاف نوح، سيدنا نوح يروح يركب من كل في هذه الأصناف اللي راكبة معاه في السفينة، يتمنى ابنه قرة عينه تبقى معه في السفينة. يا بني اركب معنا ولا تاكل من كل أم وكل أب. كل أم، الأم بالذات يا جماعة بتتمنى إن أولادها يبقوا أحسن الناس، والأب بقى ده نبي، اركب معنا يا ابني تعالى معايا، ده ربنا اللي أمرني بذلك، ولا تاكل مع الإيه؟ مع الكافرين. شوفي بقى، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال العاصمة اليوم الأمر لا إله إلا الله، خلاص مفيش، وحال بينهما الموج فكان من الغرق. ويأتي أمره، وقيل خلاص انتهت المسألة، على جبل اسمه الجودي موجود في إيه؟ فين هذا الجبل يا بنات؟ الجودي جبل، جبل اسمه، ما زالت أثر هذه السفينة موجودة عليه، حطت عليه وتجري بهم في الجبال، أقول من تركيا وتجري بهم الجبال لحد ما جاء الأمر من السماء، اللي غرق غرق واللي نجا نجا. يا أرض ابلعي ما يعطيك، يا سماء بطلي أقلعي، وغيظ الماء نزل، وقضي الأمر واستوت على الجودي على الجبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لكن الأب ينادي ربه سبحانه وتعالى، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك إيه الحق وأنت أحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عالم غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذ أن تكون عبد الجليل. أقرب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أقم من الخاصين. شوف ربنا بيقول إيه، قيل يا نوح اهبط بسلام منا بركات عليك وعلى أمم من إيه من معك، أمم سنمتعهم ثم إيه يمسهم منا عذاب. سبحان الله، قصص القرآن يطيب لها الحال، كلها ما تيجي تنتقل من قصة لقصة، من باب لباب، ومن آية لآية، من سورة لسورة، نعيم بستان، تحس إن أنت داخلة بستان، تنطفي من هذا البستان وتدخلي في هذا البستان وتقرأي وتكملي قصة في هذه القصة، قصة لا تموت. ولذلك سبحان الله، ده من إنجاز القرآن. كان نوح سبحان الله يدعو ابنه في هذا السن يتمنى، لكن لما جاء أمر ربي لا، ده مش انتهى، اسحبي ده عمل غير صالح، لا الذي حتى لو ابنك ده مش على شاكلتك، ده مش حبيبك في الله، ده عدوك في الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فينصرف، فتنصرف هنا، فينصرف، تنصرف المسألة إلى الطاعة لله سبحانه وتعالى. دعوة نوح كما ذكرنا، فقال لهم يا قوم إني لكم إيه نذير وبإنذار، خلاص انقلي بقى في كل اللي هي القصة اللي إحنا لقد أرسلنا نوح إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا العبادة وكل ما يحب ربي، كما ذكرت لكم على بس القصة اللي أنا رويتها لكم دي هي قصته. عذاب. فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا إيه بشرا، بيقول له إيه أنت إيه أكتر مننا، أنت بشر زينا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم إيه السفينة. أمر ربنا، ما أسره كانت سبحان الله، هو اللي حبت شيكة أو جبل وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمنا جيل شديد القوى، ذو مرة أسقط هو ثم لنا فكان قرأ وسيح فأوحى إلى عبيدنا أوحى. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني شوفوا هنا الأمر سبحان الله، شوفوا هنا الأشراف الملأ دائما كانوا تأتي الأشراف والرؤساء الكبار يعني بطالة بيرد دعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة أنهم يعني أول ما بيرد الدعوة اللي هم إيه كل حوالية الكبار ما نراك إلا بشر زينا وده مانع بيزعموا إن مدام بشر يبقى إحنا ما نؤمنش بيه يعني في نفس الأمر لا نؤمن بيه ولأن البشر خلاص يعني بشر زي ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايزين ملك من السماء وما نراك الذي اتبعك الذين هم أراضينا أي ما نرى اتبعك منا إلى الأراضي السفن اللي هم الفقراء والغلابة وكده زي مع النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا بيطلبوا أن يقربوا هؤلاء الضعفاء ياسر وكل اللي هي فرقة دي من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لو قربتم ما نقعدش معاهم اصبر نفسك مع الذين أنزل ربي لا تسمعش كلامهم وصل نفسك مع الذين لم يعطن في الغداء والعشي يريدون بلها ولا تعلم عن تريد الدنيا ولا تطع عنها واتبع هواك وكان عبده كانوا عايزين برضه يبعدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمته وهم في الحقيقه هم اهل العقول كما يعني الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالاراضي بل الاراضي اللي هم ايه؟ الذين لا يعلمون وقولهم بادي الراي اي بادي الرأي يعني ان اتبعوه غير ايه؟ ادروش عقل لما زيتي مثلا تقولي ايه واحده مثلا ثلاث ربنا يفتح قلبها للقران وابتدت تحفظ القران وابتدت تعرف الحق والباطل وابتدت تعرف القران وتفسيره تيجي بقى واحده ما لهاش دعوه بالكلام وتلاقي ايه؟ هو انت دروشتي خلاص وخلاص بقيتي بقى كده خلاص خلي بالك لو انت بقيتي من دول وانت رحتي في السكه دي وانت رحتي في السكه بتاعتي ايه أصبحت الضلمة إنك تعرفي الله عز وجل إنك تعرفي كتاب الله سبحانه وتعالى هي الضلمة هذا هو النور اللهم ارزقني وإياكم نورا واجعلني وإياكم نورا واجعل لنا نورا بين يدينا ونورا من خلفنا ونورا مع أيمانا ونورا مع شمالنا اجعلنا نورا واجعل في قلوبنا نورا بمعرفتنا بكتاب الله اجعل لنا في قلوبنا نورا يا رب العالمين واجعلنا يوم القيامة لنا نورا واجعل لنا على الصراط النور واجعل لنا بين ايدينا نورا اللهم امين النور الحقيقي ان يسطع النور في قلبك ان يسطع النور في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالنور ده النبي نبي الامه ولا يكون هذا النور الا بطاعه الله ومعرفه الله سبحانه ذلك نقول احبائي هم بيقولوا ايه بادي الراي يعني دول اصحاب عقول ايه ما عندهمش يعني فكر ولا رؤيه ولا كده بل مجرد ما دعوتهم انقادوا اليه تمام اتبعوا بأم الله عز وجل ولذلك فلم يعرضوا وإنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم ولم يعلموا أن الحق الذي تدعو إليه إيه؟ العقل البديل قدمك الحق والباطل العقل السليم شايف الحق والباطل الفطرة السليمة لذلك تجد فطرتك السليمة قدامك الحق قدامك الباطل هذا القادم إيه؟ فهم بقى علشان هم يعني تكبر بالدنيا وبكذا وبكذا مخليهم بقى سبحان الله كأن الذي انقاد إليه ده انقاد إليه بأنهم عندهم أراضي ما عندهمش عقل يعني فنقول مجرد سبحان الله ما تدروا وهم أولي الأدب وما نرى لا لكم عليه من فضل أي لستم أفضل منا يعني ينزل عليكم رسالة ما تنزلش علينا وكأن رسالة تنزل على إيه لو أنزل لولا أنزل فاكرين في سورة إيه بنات في سورة إيه في سورة إيه لا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الزهر شوفي بقى الآية جمال الآية هما كانوا يقولوا كده لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم في القبائل الدرجة يتخذ بعضهم بعضا إيه سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون اللهم ارزقني واياك ورحمه ربك خير مما يجمع ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها وغرور ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئ وزخرفا وان كل ذلك لمنا متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك المتقين سوره الزمر ربنا يقول بس ومن يعش عن ذكر الرحمن يقول ربي في هذه السورة في هذه الآيات هما بيختاروا يقولوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين لو نزل كان على أحد من الكبيرين أو الناس العظماء اللي هم موجودين ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم الفقير اليتيم استكبروا على النبي الرسالة صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلموا أن الله يختار من يشاء يفعل في مرحبه ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذه الآيات يقول رب فيها إيه بنا في سورة الزخرف، لم أن يكون الناس أمة واحدة هتفتن ببعض، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن هيزد لهم في الدنيا أكثر، يخلي لهم بيوتهم إيه ذهب وفضة وسلالمهم ذهب وفضة ويديهم بقى، وإن كل ذلك لما متاع الحياة، كل ده للدنيا علشان لما يجوا في الآخرة للذين كفروا دول يقول لهم ربي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم إيه تجزون عليهم إيه. سبحان الله، القرآن لا يترك شيء، تدخلي من الصورة دي تدخلي في الصورة دي، تسيب البستان ده تدخلي في البستان ده، تقطفي من هذه ثمرات تقطفي من هذه ثمرات. وإعجاز القرآن، اللهم من علي وعليكم علي. وارزقنا حياة مع القرآن، يعني يرزقنا حياة لما تيجي يرزقنا القرآن، يرزقنا حياة بالقرآن، يجعله بحق ربيع قلوبنا، رب حق ربيع قلوبنا، ربيع ربيع ينور قلوبنا دي، تجد الدنيا دي يعني عندك قصر قد كده لو كبر القرآن في قلبك، يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وشفاء أسقامنا، واجعله لنا نورا واجعله لنا شفيعا واجعله لنا بين يديك يا رب العالمين سابقا الى جنات جنات النعيم، يكون هو الذي يقف ويجاهد عنا يوم القيامه او يكون شفيعا بين يديك يا رب لنا يوم القيامه. نقول هنا وما اننا نراه عين الحب بل نظنكم كاذبين، طبعا هم كذبوا لان ده مش عاجبهم، وزي ما قلت لكم في سوره الزخرف اي ياتي اي من يحاد الرسل يقول ذلك. هنا حين تأتي شوفوا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، شوفي نوح بيقول ربي منتهى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يقول لهم مضايدة بجيب دين عند ربي، شوفي الأدب، يقول لهم يا قوم لما تيجي تقولي مثلا واحدة يتودد إليهم، مش مثلا قال لهم أنتوا حرين، لا برضو يتودد إليهم، يقول لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة، الرحمة اللي هي إيه؟ الرسالة، فأمنيت عليكم ما شفتوهاش. هنا يقول لهم يا قوم أرأيتم كنتم على بينة اليقين وجد، يعني وهو الرسول الكامل المرسل من الله القدوة الذي القاد له مفروض قولوا الألباب، ولذلك نقول هو الصادق حقا، فإذا قال إني على بينة ربي فحسب بهذا القول شهادة وتصديق لازم يصدقوه، ولذلك يقول وأتاني رحمة من عندي وحي إلي بالرسالة وبالكتاب، فعميت عليكم خفيت عليكم مسألة أن أرجمكموها نكرههم ليس عليك هداهم، مش إجبار. وذلك لما تيجي تقولي حتى أي رسالة حتى الإسلام، لما تقولي أصل الإسلام ده جاب السلاح وأصل الإسلام يجبر الناس على الإسلام، أبدا، من شاء فليؤمن، بالعكس ديننا كده، ما تظنيش لو جه حد أساء لدينك ده أنتوا دين معرفش تدخلي بالقرآن، لا يا حبيبتي والله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ربي غني عني وعنكم. لما تيجي مثلا واحدة تقول لك إيه مش كفاية إني دخلت، لا يا حبيبة قلبي ربنا غني عني وعنك، أيمنون عليك أن إيه؟ كل تمن علي إسلام، يمنون عليك أن هداك الإيمان، ولذلك نقول سبحان الله من يمن بالإسلام فالله غني عني وعنك، نقول ذلك، لكن الهداية بتمنين لك أنت فالله غني عني وعنك عني وعنك، ولكن الذي يحتاج الى هدايه الوحده في ايه؟ كلنا جميعا. ذلك نقول وانتم انرجمكموها بالامر وانتم نكرهكم عليها، لا مفيش اكراه، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي لا يذمن، وانتم لها كارهون، حرصتوا على رد ما جئت به الرسل، ذلك يعني بيرد كل ما قالوا. ولذلك نقول وانما غايته ان يكون يعني صدا لكم انتم لما جالكم هذا الدين صديتوا هذا الدين ولم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم تنقادوا للحق الذي تزعمون انه باطل، فاذا وصل الحال الى هذه الغايه فلا نقدر على اكراهكم، انتوا رافضين. بعض الناس تقول لها مثلا تيجي تقول لها مثلا ربنا بيقول كده في الكتاب، تقول بالعقل كده معقوله ده؟ لا خلاص ما ينفعش، انت رد كلام الله، يبقى بعد رد كلام الله شيء، ربنا بيقول لك في كتابه كذا وانت بتقولي مش ممكن، يبقى انت رديت كلام الله زي ما قال لهم ما ينفعش ايه كده، ما عميت عليكم انا ارزمكم وها؟ لا لا، فمن شاء فبايه؟ ومن شاء فليكفر. ويقول إيه لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين أمنوا إنا ملاقوا ربي ولكني أراكم كل تدريب. هو كان بيدعوهم من الله عز وجل، هم مش شايفين إن عايز أي أغراض، يعني مش بيقول لهم مثلا إيه تعالوا مثلا أقول لكم كلام وهاتوا لي فلوس، أو بيقول لهم لا أسألكم عليه مالا أجري هخدم ربنا، يعني ما فيش حاجة تشككوا فيه، ما فيش سبب يقول ده بيجي مع الناس أو كده علشان بيقول الناس كذا علشان ياخد منهم شيء أبدا. ولذلك إن أجري إلا على الله فمن طلب منه طرد المؤمنين الضعفاء قال لهم وما أنا بطرد الذين أمنوا، هم طلبوا منه زي ما طلبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا بطرد، ما ينبغي أن يفعل ذلك ولا يلزم يفعل ذلك، إنهم ملاقوا ربهم فيسيبهم على الإيمان اللي هم قالوا مؤمنين، يبقى ما أقدرش أطردهم وهم قالوا إنهم إيه مؤمنين، إنهم ملاقوا ربهم. قيل أن يكون يقول قال ذلك على وجه الإعظام لهم بلقاء الله على هذه الحالة الإيمانية أو على وجه الاختصار، يعني ربنا اللي بيعلم ما في الإيه؟ ما في القرآن، ولكني أراكم قوما تجهلون تأمروني بطرد أولياء الله كما يقول التفسير، ولكني أراكم تأمروني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، فكأنكم تردوا الحق وحيث استدلتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وأنه ليس لنا عليكم فضل، فما أستطيع أن أفعل ذلك، لا كيف أقف بين يدي الله عز وجل وأجادل عنه يوم القيامة. ولذلك ولكني أراكم قوما تجهلون، تجهلون في يعني في إساءتكم وسؤالكم طردهم، والثاني تجهلون في أنهم إن أنتم خير منهم، تجهلون في كل مسألة إن أنتم زكيتوا نفسكم عنهم فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم من اتقى. نقف إلى هنا لست ربع ساعة ندي كده سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معارك النبي في أسئلة. أجري على الله وحدها ما أنا بفرج الذين أمنوا أنهم لا قرب لك أن أقوم تدلون بتسعش إزاكم الله خير يا حمد إزاكم الله خير كل دي أسئلة كثير أوضع معلش في سؤال بسأل السائلة عشان سؤال مهم جدا. تقول السائلة كنت أحضر جميع دروس العلم وأحضر حلقات القرآن وأحفظه ولكني توقفت عن ذلك وتابعت أصحاب السوء وتركت كل ذلك، فهل هو عدم رضا من الله؟ وكيف أعود؟ كيف أرجع إلى طريق الله؟ يا بنتي ربنا يفتح لنا طريق القلب التوبة، ويصلي ركعتين كده واسألي ربي أن يفتح لك باب رحمته، وتركي صحبتك دي ارميها في اليم، يعني ايه ارميها في اليم؟ ارمي تليفوناتهم، كونش لك علاقة بيهم أبدا، وإياك أن تكون تليفوناتك معهم، وإذا كان في اتصال بينك وبينك وبينهم لا، لأن هم دول طريقك إلى معصية الله. غيري تليفوناتك تماما وبعدين ابتدي صفحة جديدة مع الله تماما. إذا كنت صادقة هتكتبي صفحة مع الله، إذا كنت صادقة هتكتبي صفحة مع الله، إذا كنت غير صادقة في توبتك هتستمر معهم. وما ينفعش أبدا الإنسان يمسك العصاية من النص، يبقى مع صحبة السوء مع صحبة الطاعة ما ينفعش، لأن لا محال إن الإنسان ساعات بيميل إلى النفس تأمر بالسوء، هتميلي لهم تاني وترجعي. لكن أنا بقولك ابعدي تماما عن كل من يبعدك عن الله عز وجل، كل من يبعدك عن الله عز وجل فهو عدو لك، فأسأل ربي أن يفتح لك صفحة مع الله سبحانه وتعالى. اللي بتسأل تقول هل الفصال مع البائع حلال ولا حرام؟ الفصال مع البائع ولا تبخسوا الناس أشياءهم. المفتية هنا عندنا ما شاء الله قالت كده بصباعها كده، قالت كده بصباعها المفتية هنا، قالت حلال بصباعها كده، قالت حلال عشان البياعين حرامين. أقول إذا لم يعجبك سعر هذا انتقل إلى آخر، وإياك بقى والمناقشة معاه، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لك آخر، لكن عشان تقفي تنزلي منه. وبعدين يعني أحب الله عبدا سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا إيه؟ اقتضى. يعني لو اشتريتي وهو كان فعلا يعني أخذ منك أزيد، أجرك على الله. هتطلعي أنت يعني لحد ما تطلعي منه السعر اللي أنت عايزاه وأنت فعلا هيرضخ لأن عايزك، يبقى أنت قصيتي وبخستيه. فخدي منه وأجرك على الله. الفلوس الزايدة دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يضيعها لك. سبحان الله. تسأل الطفلة تقول لماذا الذي لماذا في القرآن وخلقنا أو جعلنا بصيغة الجمع الله واحد، ماذا أراد الله؟ دي من نون التعظيم. إذا لم يعظم الله في الفعل ونحن الصادقون، ونحن من يبقى دي نون إيه؟ لكن ذات الله توحيد، لكن في الفعل كأنها تعظيم لمن؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ ونحن الصافون ونحن؟ لا، وبعدين سبحان الله ما تيجي وجعلنا وخلقنا خالق واحد، لكن هذه إيه؟ للتعظيم. لا سبحان الله. واحدة بتقول هل آية الحجاب في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك نسخت آية الحجاب في سورة النور؟ إزاي؟ وما تفسير الآية؟ حجاب ستر المرأة، الاثنين حجاب المرأة. لو أخت معلمة وجدت في فترة تعثر في القراءة، كيف تعالج هذا الأمر؟ وعندها طالبات تحاول تجتهد أن هي تقرأ على حد متقن، إن شاء الله ربنا لا يضيعها، يمكن تكون فترة كده في حياتها وربنا سبحانه وتعالى يصرف عن هذه الفترة. تقول واحدة تسأل تقول والدي خرج على المعاش وأكرم الله عز وجل أن يقضي تقريبا 12 ساعة في المسجد بين صلاة وذكر وعلم. والدي هذا كان له مكانة عندنا، وأنا أذكر أننا ونحن صغار كان يتفنن في إسعادنا ورسم البسمة على شفاهنا، استغفر الله له، ولكنه فقط ابتلي لأنه عندما يأتي إلى البيت ولكنه ابتلي إنه بيعمل ده كله، عندما يأتي البيت يجلس أمام التلفاز حتى يأتيه النوم أمام التلفاز، ثم ينام هناك، ينام عند التلفاز كمان، وهكذا نظام يومي. فهل علي ذنب أن لا أجالسه في هذه الجلسة؟ لأني لو جلست معه أجد يعني تعرفين طبعا، فأنا أقضي له احتياجاته وطلباته ولا أجالسه، جزاك الله خير، أقضي له احتياجاته وطلباته. الأخت بتسأل تقول أن صناديق الصدقة الجارية الموضوعة بباب المسجد هذه ممكن أن يؤخذ منها لإصلاح الحمامات أو أي شيء في المسجد، أو أنا على علمي أن الشيء الذي يعرض التلف هكذا لا يعتبر صدقة جارية، إنما الصدقة الجارية تكون في بناء المسجد أو إصلاح الثلاجات الماء إلى غير ذلك. فهل وضحت لنا الأمر؟ أي حاجة في المسجد، أي شيء في المسجد فضل من الله يا حبيبتي. إصلاح الحمامات، هتقدري تعيشي في مكان من غير إصلاح من غير نور؟ يبقى أنت بتساعدي على إيه؟ بيته، بتعملي ده في أحب البقاء عند الله، فبتقدمي صدقتك لأحب البقاء عند الله عز وجل. ما هو طبيعة يوم المرأة المسلمة؟ المرأة المسلمة حاجة غبية أوي على فكرة. المرأة المسلمة اللي بتفتح عينيها يومها بيبتدي من ساعة صلاة الفجر. لا، بيبتدي امتى؟ أغرب اللي بينطبق عليهم قول ربي والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، يعني عندك وقتك السمين قبل صلاة الفجر. الله أعلم اللي تقدر عليه بقى، اللي تقدر عليه بتكوني صحية الوقت ده. ينظر إليك ربي ويجد هذا العبد الفقير يتنزل ربي في ثلث الليل الأخير. عندما ينظر إليك ربي العبد الفقير، أنت بتصلي في الوقت ده ولا تستغفري ولا قاعدة صحية ليه؟ صحية ليه كل الناس نايمة؟ أنت ما أيقظت في ذلك الوقت إلا حبك لله، فإياك أن تظني أنك تستوي. هل يستوون؟ لا. دي وقت المرأة المسلمة تستيقظ لتناجي الله، تستغفر وتتوب وتنيب وتقرأ ما تيسر من القرآن. ابدا، بس المهم تصلي الاول، يعني المفروض تؤدي صلاتك وبعدين وانت بتصلي ممكن تستغفري وانت طبعا. ولذلك هذا يومك يومك هكذا ابتدى من هناك ابتدى من بدري من قبل صلاة الفجر النور المسلم ابتدى من قبل صلاة الفجر ثم لهذا الفقر ده اللي بنقول عند السحر ولا ايه وبعدين بعد كده وانت سبحان الله بتصلي طبعا بتقولي اذكار بتقومي وانت قايمه من نومك بتقولي اذكارك وكده وبعدين بعد كده بتصلي يؤذن صلاه الفجر تنتظري قليلا تكوني دايما على وضوء خلي بالك دايما على وضوء لا تنسي اذكار الوضوء لا تنسي اذكار الوضوء حتى تفتح لك ابواب الجنه باكمل ولذلك تعودي في الفتره دي من اطيب الفترات الى الانسان يتمنى ان يعيشها ولا يحرم منها الفتره دي إني قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان عشرة إنك تكوني في الوقت ده صاحية تبتدي تقرأي قرآن مهما كان بيكي تقرأي قرآن لو كنت لك شيء في قيام الليل تصلي مثلا شيء في قيام الليل استحضري قلبك واستحضري نفسك استحضري من اللي من عليك بهذه النعمة من الله إلا إيقاظك في هذا الوقت والله اللي من عليك بهذه النعمة من الله عز وجل ما تنسيش الفضل ده وإني ساكتة قولي يا رب أتمها علي اللهم لا تحرمني منها اللهم لا تحرمني من الوقوف بين يديك اللهم لا تحرمني طب مش كل يوم انا اقوم كده يعني ممكن مرتين في الاسبوع وبقيت الايام بتعمل ايه؟ يعني بقوم الفجر بقوم الفجر عادي بس السحر يعني مش كل الصراحه كل يوم اجتهدي اجتهدي يا حبيبتي اجتهدي ان يكون لك في السحر ولذلك ان يكون لك وقت في السحر للصلاه اللهم ارزقني واياكم هذه النعمه ولا تحرمني واياكم هذه النعمه لحد الممات يا رب تعلم ولا يحجزنا عنها مرض ولا يحجزنا عنها شغل في الدنيا ولا يحجزنا عنها متاع زائد ولا يحجزنا عنها سهر لما تسهري شويه بالليل للاسف بتحرمي من هذه الوقت اذا الامر يحتاج منك الى تظبيط لوقتك تظبيط الوقت ضبط الوقت لاخذ الاسباب حب للامر يعني تأكدي انك حبك للامر وانك انت نفسك تعمليه وتقبلي على الله عز وجل ربنا لن يحرمك منه ابدا صلاه ثم صلاتك للفجر وانت سبحان الله جالسه في هذا الوقت وانت بتقيم الليل لو عايزه مثلا تقولي طب اقيم بايه لو مش حافظه القران امسكي المصحف لو مش حافظه القران امسكي المصحف لو حافظه القران وبتثبتي قرانك امسكي المصحف وثبتي قرانك المهم هي عباده بتستحضري بيها كذا نيه بتقيمي ليلك تثبتي قرانك يبقى كله بيدور حول ايه رضا الله عز وجل وانت بسجده ادعي كل دعاء لتتنميه استغفري توبي الى الله انيبي الى الله عز وجل اسالي ربنا سبحانه وتعالى ان يثبتنا يثبتنا في الدنيا ويثبتنا في الاخره يثبتنا عند الممات يثبتنا حتى الممات يرزقنا توبه نصوح يرزقنا حسن خاتمه يا احبائي حسن خاتمه ده نعمه من نعم ربنا نتمناه كلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يمتنا على طاعته ومتنا على ذكره مثلنا بس انا بقى تعبت يعني انا بعمل ايام كل حاجه في اول ايه بقى ما شاء الله طيب خلاص مش مشكله يعني بس التهاب ايوه التهاب لكن بتعمليه بس بتعمليه اول ليله كده السيده عائشه كانت تقول كنت ارى النبي يفعل اول واوسط واخر مش من انت بتعملي التهاب انا فاهمه حتى كله التهاب كله قيام ليل كله قيام ليل بس افضله التهجد ليل المرأة ما هو طبيعة المرأة المسلمة ده يومها قرآنها تجدي لها جزء كده من قرآنها قاعدة كده سبحان الله مرتحلة في القرآن مرتحلة يعني إيه يعني قيام ليلها مرتحلة تجيبي كده وبعدين تخلص وبعدين تبتدي من الأول تخلص تفتكري المرتحل ده إلا ما يقف كده بين هذا الله عز وجل ويسأل فيما شغلتك الدنيا هيقول إيه يا ربي والله شغلني قراءة القرآن والله يا ربي شغلني تثبيت القرآن والله شغلني يا ربي الإقبال عليك كيف يكون ربي رب رحيم كريم أكرم اللهم ارزقني وإياكم ذلك واحدة تانية سهرانة في الصحراء مش فاضية للقرآن اللهم ارزقني شغلنا بطاعتك يا رب العالمين لذلك نقول المرأة المسلمة إذا انتهت من هذا الأمر هو لو استطاعت أن يكون لها بعد صلاة الفجر كان عندها قوة عندها إنها تعب بالشروق ومن الله عليها بذلك ذلك فضل الله يأتيه من يشاء لو إنها تعب وتأخذ أجر الحج عمرة تلمتين ركعتين بعد وقت الشروق ثلث ساعة صلي إيه ركعتين مش مشكله واحده. حتى ابن باز رحمه الله عليه قال وجائز للمراه واحده. يقول ابن باز رحمه الله عليه: ولا اظن ان الله يضيع ايمانها. والله هو بيقول كده، بيقول: ولا اظن ان الله يضيع منكم. اذا كانت المراه صلاتها بيتها افضل، يبقى صلاتها لهذه الصلاه لا تضيع اجرها من عند الله عز وجل، لا يضيع اجرك ان شاء الله. فاذا اصبحتي او قدر الله ان انت نمتي بعد كده وصليتي ركعتين السلميات، صدقت السلميات، يعني ده الركعتين بتوع الضحى دول كانك تصدقي ب 360 وبضع صدقه، ركعتين بس، ركعتين فقط. تخيلي ركعتين، ركعتين بتصليهم ايتها المراه المسلمه، اتصدقتي. وهي فعلا دي صلاه الاوبين، صلاه الاوبين مش بتاعت بالليل، لا صلاه الاوبين هي دي. تصدقتي ب 360 وبضع صدقه. هتجيبي ازاي 300 وهو الانسان بخيل بطبيعته؟ هيتخيلي انت لو قعدت تصدقي كل يوم 360 وبضع صدقه تعملي كده، بيبقى ثقيل على الانسان. لكنه لما بيتصدق في الوقت ده بيصلي ركعتين، خلاص كانه دفع الصدقات، زكاه الايه؟ زكاه السلميات. يعني استعنت صدقتي عنه كل سنه عن سلميه، انتهى يومك وجالك بعد كده. انت بقى لو قاعده انت ربه بيت، انت في بيتك بتقومي بشغل بيتك، احتسبي، احتسبي كل عمل انت عامله. انت لا بتخرجي تعملي عمل صالح وكذا، احتسبي. انت كلك في الله، بتحضري مجلس علم، احتسبي. تخيلي من صلاه، من قبل صلاه الفجر حتى نومك محتسبه، حتى حضور مجلس علمك محتسبه، لحد صلاه الظهر وانت في ذمه الله، وانت في معيه الله. ولذلك سبحان رب العرش العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ده نعمه يا بناتي، اللهم لا تحرمنا منها ابدا. لذلك اذا من الله عليك بذلك، واذا جاء بصلاه الفجر بصلاه الظهر وكان لك، ابتدي بقى، ابتدي ابن البيت اللي هي ال 12 ركعه للنبي صلى الله عليه وسلم، من صلاهم في يوم بني له بيت في الجنه. تبتدي هذه ال 12 ركعه من اول صلاه ايه؟ المسجد. انا هديله مثلا، هبتديها لكم مثلا من صلاه الفجر. خلي بالك هتبتدي مثلا ايه؟ 2، بس هخلي الفجر ده مع اليوم اللي فات. انا هبتديها من صلاه الظهر، من صلاه الظهر 4 قبل الظهر و2 بعد، يعني الظهر لوحده له 6، 4 قبل و2 بعد، عشان ابني البيت بيت الجنه، يبقى دي 6 للظهر. في حديث اخر ب4 للظهر بعديه، ده حديث اخر غير البيت ده. بعد كده العصر مالوش سنه مؤكده، بتاعه اللي هي في بنى له الله بيت، كل يوم بتبني بيت في الجنه. النفقات لازم تكون مستمره باذن ربي، حتى لو فاتك بعض البناء، يعني بعض الركعات اقضيها، اقضيها ما يمنع. ثم اذا كان بعد ذلك صلاه المغرب 2، يبقى الاثنين لحد، يعني بعد الظهر هيجي ايه؟ الست بتوع الظهر، واثنين بتوع المغرب، يبقوا كام؟ 8. ثم اثنين بعد العشاء يبقوا كام؟ ثم اثنين بعد الفجر يبقوا كام؟ 12 ركعه. احرصي عليهم قبل الفجر، احرصي عليهم، احرصي على كل يوم كده بناء بيت في الجنة. هي دي الاشياء. نيجي بعد كده بالنسبه لي دي اللي هي السنن المؤكده. طب وبعدين؟ طب وفي حاجه كده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم شافها، وسمعت سيدنا بلال دي، وسمع صوت نعالي في نعالي في الجنه. بعد كل ما يتوضا، حتى في وقت الكراهه، كل ما يتوضا يروح يصلي ركعتين. دي فضل من الله يؤتيه من يشاء. ادي فضل الثاني. اللي بيعيش على كده يا جماعه، على فكره، بيعيش من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا منهم. اللي بنعيش في معية الله، اللي بيعيش في معية الله بيقبض على ذلك وبيبعث على ذلك. اللهم ارزقني وإياكم هذه المعية وهذا المعنى. شغلنا لا تشغلنا بأنفسنا. عايز أقول لكم يا أحبائي، الإنسان لما يكون مشغول بنفسه حتى لو مريض بتقل طاعته، لكن تخيلي لو هو مريض وكتب أجر إن هو، وكان يتمنى طبعا يعمل الطاعة دي، وكتب له أجره كامل كامل وهو مريض كامل. يعني تخيلي واحده كانت بتعمل طاعات وتعمل 9 في الخير وكذا وجالها مرض، يكتب لها كل ذلك الاجر بدون ان ينقص من اجرها. ذلك فضل الله، مفيش حاجه تنقص، لان اللي جاب لها المرض من؟ ولذلك بتقيم الليل لكن مش قادره تقوم من فراشها مريضه، واللي كتب لها ذلك الامر من؟ شوفي رحمته، رحيم كريم، ربي كريم يا احبائي، لا يضيع عليك شيء ابدا، فيعطيك أجرك كاملا إذا كنت مريضة، إذا كانت نيتك، إذا كنت مستمرة، إذا كنت مداومة. ولذلك لا تنسي، لا تنسي، ضعي كده لنفسك كده رقعة كده كبيرة وحطها جنب فراشك وقولي لنفسك أحب الأعمال إلى الله أدومه وإنقله. دومي على العمل الصالح، إياك والعمل والوقوف، العمل والوقوف، العمل والوقوف. ربنا بيحب العمل يكون مستمر، أدومه وإنقله. ولذلك اسألي ربنا أدمعينك على نفسك الأمر بالسوء، اسألي ربي سبحانه وتعالى أن يقويك على طاعته، لأنه تأتي المعونة من الله على قدر إيه ما في قلبك. القلب القوي يعان، عند قلب قوي لكن لا حيلة، ما فيش، مش قادر الإنسان يصير مريض الإنسان، لكن عند القلب قوي يتمنى يعينك ربي ويكتب لك القدر الكامل سبحانه وتعالى. لذلك أحبائي المرأة المسلمة هي أمها الجميل، يوم كل طاعة صلت الظهر، صلت بني بيت الجنة بركعات هديل، صلت الظهر الحمد لله، لما قامت للصلاة قامت صلاة ودع، لما قامت إلى الصلاة أصبغت وضوءها، أصبغ الوضوء على المكاره، وبعدين بإيه؟ انتظار الصلاة إلى الصلاة. يقول فيه النبي فذلك مرغب، سواء أنك بصي على الدور أو أمي توضب عشان صلاة الدور، مع أنك مرغبة، مع أنك متوضية، لكن قلت أدخل أجدد وجدد، أنت مرابطة، تعرفي أن أنت مجاهدة في سبيل الله، تعرفي ان دي من مكثرات الذنوب، وده ذلك مرباط انك قاعده بتستني وتنتظر الصلاه، بتبصي كده صلاه المنبه عندك او الساعه اللي على قفيتك، ده خلاص انت قرب صلاه الظهر، تروح تتوضي ومنتظر الصلاه، فانت مرابطه. فذلك من ايه الرباط، رباط النفس وجهادها، لان كل وقت اصبح ايه جهاد في سبيل الله. مش معنى كده ان انت تحرمي حياتك في بيتك، بالعكس ابدا، عيشي حياتك في بيتك ومع من تحبي وكذا، كل شيء بتدي اعطي كل دي حقها، واعتبري كل ليله احسنتي مع زوجك ليله، احسنتي مع اولادك ليله، احسنتي مع اخواتك في الله، جلستي مع احبائك مثلا تعملي لهم طعاما، ده كله في الله. يعني السعاده ما تظنيش انها ساعات ضيع، ابدا، احتسبيها في الله، حتى لا تضيع عمرك، يجعل عمرك كله وعمري في طاعه الله عز وجل. كيف؟ حتى اذا كانت صلاه المغرب، في صلاه المغرب هي وقت عايز اقول لكم فيه بين صلاه المغرب والعشاء وقت غفله، ممكن تصلي ركعات بينها، ممكن تصلي بين العشاءين، لو انك كده كنت من الذاكرين الله وقت الغفله. عشان كده لما تيجي اقول لكم حاجه، بعض الاوقات بعض الناس تبقى في غفله شديده، الناس منشغله بالدنيا، وتروحي تسحبي نفسك وتصلي قيام. مش معنى كده انت بتصلي لها مخصوص عشان الناس تغفل، لا ابدا، ده وقتك. الناس بتبقى في غفله، حتى لما تيجي في وسط تلاقي مثلا ايه وانت مثلا بين المغرب والعشاء وقت نعم. عشان كده المفروض الطفل بيبقى الوقت ده نلم اولادنا فيه، وقت انتشار الشياطين. عشان كده بيكون عندك اولاد ما تخليهمش يلعبوا بره حتى لا تمسهم الشياطين. بعد كده وقت التذكر، او تقدري تصلي بين المغرب والعشاء، او تصلي بين المغرب والعشاء وقت الغفله، ما تيسر. نعم ما تيسر، ونيتك ان هي وقت بالذات بتقربي الى الله عز وجل، وقت الناس دايما بتغفل فيه، حتى ما تشوف في الحرم، حتى في الحرم تلاقي الناس كلهم في الوقت اللي قاعدين يعملوا ايه، يحكوا قاعدين يتناقشوا مع بعض كده، اسحبي نفسك وعسى الله ان يقبلك، عسى الله ان يغفر لك، عسى الله ان يتقبلك. ولذلك نقول احياء العشاءين بين العشاءين، ثم بعد ذلك صلاه العشاء اللي هو ايه اللي هي لو انك بين كل اذانين اذانين صلاه، لو سمعت الاذان ان يصلي ركعتين حتى قبل المغرب. يقول النبي صلى لمن شاء، اللي عايز يصلي يصلي، مش عايز يصلي بس اللي عايز يصلي هتكتب له برضه ايه، طبعا كل شيء باجره، كل شيء. فاذا انتهت العشاء صلي الاربع ركعات بتوع العشاء، صليتي لما سمعت الاذان ما صليتي ركعتين ما يمنع، لمن شاء ما صليتهمش ما يمنع، صليت الاربع العشاء. يا ريت وانت بتصلي صلي كده وتخيلي كده لو ان الواحد يصلي صلاه مودع، هيصلي ازاي؟ هتصلي ازاي؟ لو بتصلي وانت قاعده بتقولي انا داخله انادي ربي، هتصلي ازاي؟ لو بتصلي وكما يعني تعلمتي انا بصلي وتذكري الموت في صلاتك، تذكري النار، تذكري الجنة، وتذكري ملك الموت، هتصلي ازاي؟ ادخلي وصلي وانت تتذكري ان دي الصلاه دي لازم تدخلي فيها وتحسني فيها، ولكن من صلاتك ما ادركتيه، ولو ما ادركتيش حاجه فيها وكانت الدنيا واخداكي كل صلاتك لن تقبل. هذا يوم المرأة المسلمة كيف تصبح ومدى الأذكار، الأذكار اللي هي بعد صلاة الفجر، أذكار إيه؟ الصباح. لو لم تكوني حافظاها يبقى معاكي كتاب وفايد كده من الكتب الصحيحة للأذكار فايد منها. احفظي أجمل فترة برضو لاسترجاع القرآن في الفترة دي، فترة قيام الليل فترة طيبة جدا لاسترجاع القرآن، فترة بعد الفجر. يعني هل القرآن فجأة أبدو قبل وبعد الاثنين؟ كيف نرتب الأولويات؟ طبعا الأولويات الفروض، وبعدين بعد كده اللي هي النوافل اللي هي المؤكدة، وبعدين كيف نستمتع بالعبادة في ظل أعباء المسؤوليات. لما تعملي حاجة من هذه العبادات عندها بحب، حب حتى وانت بتؤدي وظيفتك كأم، تعمليها بحب، عمليها بتحمل، عمليها بصبر، اعملي العبادة وانت بتعمليها بحب علشان تشعري بلذة العبادة. اعملي الصلاة ان انت وقفة تناجي الله، وانت وقفة تصلي انت وقفة تناجي الله، هتحسي ان في هنا حب وانت بتصلي. اعملي الاذكار وانت بتستمتعي ان انت بتخاطبي بتناجي الله عز وجل، هتشعري فيها بحب. اعملي القرآن، وده كلام ربي، مش لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من ايه؟ من كلام ربي. لو قلبك بقى نقي مش هتجدي حاجة في حياتك أجمل من انك عايشة مع القرآن. بس لو يتوقف على نقاء القلب، لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من مين؟ فاسألي ربي سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل سوء يا رب العالمين. سؤال ايه؟ سؤال ايه؟ بتقول لو ينفع في وسط سورة التوبة إذا بدأت بأي آية غير بدايتها، هل ينفع أقول بسملة؟ أي نعم، البسملة في وسط السورة جائز، في سورة براءة لكن أولها لا. يا رب. الأخت بتسأل تقول اللهم ادعو لنا بعلو الهمة لي وبناتي، اللهم أسألك ربي أن ترزقني وإياكم، ترزقني وإياكم علو الهمة نخرج بها نلقى بها الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. هل ركعتين الشروق بعد الفجر بثلث ساعة؟ نعم، مختلفة عن صلاة الضحى، هي بتبتدي صلاة الضحى من هذا الوقت، لكن بالنسبة لصلاة الشروق دي أنت بتبقي قاعدة، لكن صلاة الضحى ممكن تنامي وتصحي تصلي الضحى، فدي بدايتها اللي هي إيه؟ صلاة الشروق، بتصلي ركعتين بها. تسأل السائلة وتقول ما صفة دعاء الوضوء؟ وهل أرفع يدي ورأسي بالدعاء أم بالقول فقط بعد الانتهاء؟ لا، أنت بتخرجي من حمامك طبعا بتقولي إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ربي اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، في سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. تفتح لك الدعاء ده بس، مش لازم ترفعي أبدا يديك. يا تسأل السائلة تقول زوجي عنده مشكلة في العقيدة، لا إله إلا الله، مشكلة وأنا أخاف عليه وعلى نفسي، وهو يعتقد في إن الأولياء بتعمل شيء. يا بناتي اللهم اهديه لها، وارزقني وإياكم التوحيد، وارزقني وإياكم التوحيد. المهم أن الإنسان يفهم أنه لا يملك أحد مع الله نفعا ولا ضرا. إن ذلك في كتب كده لما تيجي سبحان الله تكوني عباد الأضرحة، تكوني بتعملي عمرة ولا بتكوني كده، وموجود هنا كتير جدا يعني، اسمهم عباد الأضرحة. واحدة بتقول أنا مامتي تعبانة ولا أمي تعبانة، عايزة أروح ألف، واحدة كده عندها كده الحالة دي يعني، عايزة ألف أروح الأضرحة، تلف على الأضرحة عشان إيه؟ يشفوا يعني الميتين يشفوا. يا ربي ينجم على نفسك. شوفي شايفين الضلال في العقيدة؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت على الغيب لاستكثرت من الله وما مسني سوء. يبقى ربي بيقول كده في كتابه، وأنا أظن إن ده يملك نفعا ولا ضرا، يبقى ربي بيقول ولا أملك نفسي، رسول يقول له يقول محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك نفسي إيه؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الله. إذن المسألة لا تملكي ولا ضريح يمن ولا ميت في القبر دائما. أحيانا الناس بتروح تلف حوالين ضريح وفاضي، بس عاملينه صندوق عشان الناس تتكسب منه مصيبة. ولذلك ابتهل إلى الله، خلي دعائك إلى الملك، خلي صبح لله واحد واحد أحد، فلا يملك النفع والضار إلى من، ولا يملك أمرك إلا الله، ولا يوجد كما بعض الناس تظن بعض الهزيمة. الناس دول اللي هم عندهم الأفكار دي، ولذلك لا شيخ هينفعك. ده أحيانا يلا بالصورة ويستأذنوا من الراجل الشيخ، يستأذنوا من هو الشيخ ده يملك نفس الشيء، ولا هو تفتكر أنا ولا غيري نملك لأنفسنا شيء. تشرك بالله بالمعنى هذا الشرك بالله. التوحيد أن تسألي إلا الله، ولا تستعيذي إلا بالله، ولا تلجئي إلا إلى الله، ولا تقربي إلا من الله. ولا لما تيجي واحدة بتقولي أنا لو رحت مشوار لازم أتخيل الشيخ بتاعه ولا الشيخة بتاعتها، وتقعد تفكر لو أذنتني أذنت لك مين؟ اسألي الملك. ما فيش بيننا وبين وساطة يا جماعة، ما تسأليش شيختك ولا اسألي إلا إذا كنت في كرب وفي كنت محتاجة نصيحة منها اسأليها. لكن علشان تستخيريها هي، استخيري من يملك، استخيري الملك. لذلك لما بيقل التوحيد عقيدة إنه يفهم، بيقل إيمان الإنسان إنه الذي يملك النافع ضر ومن، لما بيقل الفهم ذلك يطلع الإنسان سبحان الله يتربى على ذلك ويظن سبحان الله. واحد يطوف حول الكعبة وشيخ من الشيوخ يقول له واحد من الشيوخ يقول له هو اللي بيطوف حول الكعبة، حول الكعبة، ويقول له يا مدد يا فلان حول الكعبة، إنا بالله وإنا إليه راجعون. فالراجل اللي بيطوف حول الكعبة قال له اتق الله، أنت في بيت الله، دخلت بيت الله بتبقى إيه؟ حول الكعبة أنت إيه؟ قلبك مشاعرك بتقولي أسلمت نفسي إلهي وجهت وجهي إلهي فوضت أمري إلهي، بتحسي بفرق القضاء وحيلتك وقيمة حيلتك. يبقى قلب الله أكبر، الله Thank you. أستغفرك وأتوب إليك ونقص ما خشيت ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني أهل جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا متعنا بهم بأسماعنا وصارنا حوتنا ناحيتنا وجعل الوارث منا ورجع فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الشبط من حدودنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وهمنا منا ولا تسلط علينا الدنيا منا اللهم إنا نستغفرك ونلجأ إليك فعزائنا معصيتك والغنيمة من كل ذلك والسلامة من كل ذلك والمحفظة والجنة والنجاة من النار اللهم كنا بما اعتنى في هذا المكان تجمعنا في جنة ونهار في مقاصد سبحانه هذا المكان اللهم احنا بين الإيمان وزينا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم هبنا غنى ما يطغينا واعطنا ذات الدين اللهم لا تدعنا لنا في الدنيا ولا هم الا فضلك ولا كلنا بلا شر منا ولا المعتمد إلا عفيك ولا ضار إلا هديك ولا ضال إلا هسلم ولا مظلوم إلا نصرك ولا ميت إلا رحمك ولا مسافر إلا رضاك ولا مدينة إلا فضلك ولا حاجة يا إخوة الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا بغيتها لنا برحمتك يا أرحم الرحيم اللهم اسأل رحمة المؤمنين تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتجمع بها ذكرتنا وتغني بها وجودنا وترد بها كل من جد الدنيا عننا يا رحمة الله قل قلت هذا استغفر لي ولكم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم.